بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 62 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب ما يلزم الوفاء به من المنذور. يعني الإنسان إخواننا، قال الله تعالى: وليوفوا نذورهم. إذا وفاء النذر واجب، والنذر هو واجب بإيجاب العبد، لذلك يراعى فيه أحكام هذا الأمر. فلذلك عندنا الآن تقسيم النذر إلى منجز ومعلق، ثم بعد ذلك نطلع على بعض أحكام هذا النذر. نعم. قال رحمه الله: إذا نذر شيئا من القربات لزمه الوفاء به. إذا نذر شيئا من القربات، نعم، هذا هو الأصل، يلزمه الوفاء بها. نعم. لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي الله فلا يعصي. نعم. رواه البخاري. نعم. والإجماع على وجوب الإيفاء به، وبه استدل القائلون بافتراضه. نعم. ونذر من باب ضرب. نذر ينذر كضرب يضرب، أي من حيث الميزان الصرفي يعني. وفي لغة قتل. شو يعني؟ نذر ينذر، يعني الذال مضمومة ولا مكسورة؟ قال الوجه الأول مكسورة هنا كضرب، ضرب يضرب، قتل يقتل. نعم. والمنذور يلزمه إذا اجتمع فيه، أي المنذور، ثلاثة شروط. يعني ليس كل أمر نذرته وجب عليك الوفاء به، وإنما يجب الوفاء إذا اجتمعت ثلاثة شروط في الشيء الذي نذرت به. أحدها أن يكون من جنسه واجب بأصله، وإن حرم ارتكابه لوصفه كصوم يوم النحر. طيب، الآن إخواننا، أن يكون هذا الفعل من جنسه واجب، من جنسه واجب. الصوم مشروع، الحج مشروع، الزكاة مشروع، الصلاة مشروعة، لكن هذا الآن الفعل الذي نذرته يجب أن يكون في جنسه، في يعني من جنسه واجب في أصله، يعني هو مشروع بأصله. طيب، ولو حرم بماذا؟ بوصفه. ليه؟ يعني لو إنسان نذر أن يصوم يوم النحر، نقول ما حكم هذا النذر؟ هو حرام. إذا معنى ذلك نقول هذا الصوم ممنوع، فكيف ينذره؟ نقول هو فيه جهتان: أولا أصل الصوم مشروع، في من جنس واجب، لكن الإعراض عن ضيافة الله يوم النحر هذا هو إيش؟ المنهي عنه، فلذلك هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفه. فلو نذره ما الحكم؟ وجب عليه الوفاء به، لكن يصومه في غير هذا اليوم. نعم. والثاني أن يكون مقصودا لذاته لا لغيره كالوضوء. إذن أولا أن يكون من جنسه واجب، هل الوضوء واجب؟ لكن الوضوء هل هو مقصود أم وسيلة لغيره؟ هل هو وسيلة؟ لذلك لو إنسان نذر أن يتوضأ لا شيء عليه. طيب. والثالث أن يكون ليس واجبا قبل نذره بإيجاب الله تعالى كالصلوات الخمس والوتر. قال أنا الآن إذا كان بطيب ابني بدي يصلي كل الصلوات المفروضة، هي واجبة عليك أصلا، هي ما لها علاقة بالنذر، هي تجب قبل حصول هذا الشيء الذي نذرته. نعم. قال وقد زيد شرط، لكن في عندنا ناحية إخواننا هنا، لو أن إنسان مثلا نذر أن يصنع مولد، نذرا علي إذا كان بنجح هتعمل له مولد، ما في شيء إخواننا، هذا شيء لا يلزمه. لو إنسان نذر أن يأتي بشيء للمسجد، لو نذر يحط شمعة طول الولد عند مقام الشيخ فلان، هذا النذر كله ليس بواجب، وهذا أمر يعتاده الناس. نعم، وتصنع من الناس أخواننا من أنواع النذر يعني أشياء هي مضحك. نعم، امرأة تنذر إذا كان نعم بتحبل نذرا عليها لتروح لمقام الشيخ محي الدين 40 يوم حافية، وليش بقى حافية؟ نعم، سبحان الله أخواننا بيحكوا دون وعي، دون وعي، بينما أقول لله علي إن يعني إن حصل هذا الأمر أن أتصدق أن أصوم أن أصلي. نعم، في الأفعال مشروع شرع ربنا عز وجل. نعم. قال: وقد زيد الشرط الرابع ألا يكون المنذور محالا كقوله علي صوم أمس اليوم. إذ لا علي صوم أمس، هذا كلام كيف تصوم أمس؟ نعم. وكذا لو قال اليوم اليوم أمس، لله علي أن أصوم اليوم متى أصومه أمس، وكان قوله بعد الزوال. نعم. ثم فر على ذلك بقوله فلا يلزمه الوضوء بنذره. ليه؟ لأنه أمر غير مقصود. ولا قراءة القرآن لكون الوضوء ليس مقصودا لذاته، لأنه شرع شرطا لغيره كحل الصلاة. ولا سجدة التلاوة لأنها واجبة بإيجاب الشارع. ولا عيادة المريض إذ ليس من جنسها واجب. وإجاب العبد معتبر بإجاب الله تعالى. وإجاب العبد في النذر معتبر بإجاب الله تعالى، فما أوجبه الله عز وجل لك أن توجبه أنت، وما لم يوجبه ربنا عز وجل فليس لك أن توجبه أنت. إذا شغلنا لابد أن يكون من جنسه واجب. نعم. إذ له الاتباع للابتداع. إذ للعبد الاتباع لما شرعه الله عز وجل وليس له الابتداع. نعم. وهذا في ظاهر الرواية. وفي رواية عن أبي حنيفة قال إن نذر أن يعود مريضا اليوم صح نذره. يعني قال لله علي أن أعود مريضا، أعود أن أزور مريضا مو أن أرجع مريضا، لله علي أن أعود مريضا اليوم صح نذره. نعم. وإن نذر أن يعود فلانا لا يلزمه شيء. ليه؟ لأن عيادة المريض قربة. نعم مطلقا. نعم. قال عليه الصلاة والسلام عائد المريض على على مخارف الجنة حتى يرجع. نعم. وعيادة فلان بعينه لا يكون معنى القربة فيه مقصودا للناذر، بينما معنى التواصل مع الشخص هنا بل مراعاة حق فلان، فلا يصح التزامه بالنذر. قال: وفي ظاهر الرواية عيادة المريض وتشييع الجنازة، وإن كان فيه معنى حق معنى حق لله تعالى فالمقصود حق المريض والميت. نعم. والناذر إنما يلتزمه بنذره ما يكون مشروعا حقا لله تعالى مقصودا، وليس نذر الواجبات، لأن الإجاب الواجب لأن إجاب الواجب محال، ولا يصح نذر الواجبات بنذرها لما بين. يعني الآن لو قال لله علي أن أصوم رمضان أداء، هو كل أحوال واجب عليك. لله علي أن أصلي الظهر، هذا كل أحوال واجب عليك. نعم. ويصح النذر بالعتق يعني الاعتاق لافتراض التحرير في الكفارات نصا، يعني في من جنسه واجب. يصح بالعتق والاعتكاف لأنه من جنسه واجبا، وهو القاعدة الأخيرة في الصلاة. لأن من جنسه واجبا، لأن من جنسه واجبا ما هو؟ وهو القاعدة الأخيرة في الصلاة. يعني الآن القاعدة الأخيرة في الصلاة كأنها اعتكاف بين يدي الله عز وجل، فالاعتكاف في المسجد يشبه القعود في الصلاة، لأنك جالس في محرابك في طاعة الله عز وجل في الصلاة. نعم. فأصل المكث بهذه الصفة له نظير في الشرع. نعم، وهو القعود في الصلاة. والاعتكاف انتظار للصلاة، فهو كالجالس في الصلاة. نعم. فإذا صح نذره. والحج ماشيا لأن ما فلذا صح نذره. فلذا صح نذره. والحج ماشيا لأن من قرب مكة يلزمه ماشيا. فالمشي بصفة مخصوصة له بصفة مخصوصة له نظير في الشرع. ويصح نذر العبد والمرأة الاعتكاف، وللسيد والزوج المنع، فيقضيانه بعد العتق والإبانة، وليس للمولى منع المكاتب. وكذا يصح نذر الصلاة غير المفروضة والصوم والتصدق بالمال والذبح لظهور جنسها شرعا مثل الأضحية. فإن نذر مكلف نذرا بشيء مما يصح نذره وكان مطلقا غير مقيد بوجود شيء، يعني لو قال لله علي أن أصوم هذا نذر مطلق، أما لو قال إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم كذا هذا نذر معلق غير مطلق. نعم. كقوله لله علي أو نذر لله علي صلاة ركعتين. فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط يريد كونه كقوله إن رزقني الله غلاما فعلي إطعام 10 مساكين، ووجد الشرط لزمه الوفاء به لما تولوناه ورويناه. وأما إذا علق النذر بما لا يريد كونه كقوله إن كلمت زيدا أنا لا أريد تكليمه فقلت نعم إن كلمت زيدا فعلي صوم، نعم إن كلمت زيدا فلله علي عتق رقبة، نعم، ثم كلمه فإنه يتخير بين الوفاء بما نذره من العتق وبين كفارة يمين على الصحيح، لأن هذا نذر بصيغته يمين بحكمه فيراعى فيه النذر أو اليمين. نعم. وهو المفتى به لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. نعم. وحمل على ما ذكرناه. وصح نذر صوم يومي العيدين وأيام التشريق، يعني لو نذرهما صح النذر لكن لا يصومهما وإنما يصوم يومين مكانهما، لأن النهي عن صومهما يحقق تصور الصوم منهيا ضرورة. قال إيش؟ لأن هذا أمر مشروع، هذه أفعال شرعية، فالنهي عنها يقع على القبح لغيره، لذلك لا ينافي المشروعية، فصح النذر ويمنع من أدائه في هذه الأيام لأنه يعرض عن ضيافة الله عز وجل. نعم. والنهي لغيره لا ينافي المشروعية، الشيء المنهي لغيره يعني القبيح لغيره إذا نهي عنه لا ينافي المشروعية، فصح نذره في المختار. وفي رواية لا يصح لأنه نذر بمعصية. إذا قلنا صح نذره يعني يلزمه القضاء، إذا قلنا لا يصح نذره إذن لا يلزمه القضاء. قال رحمه الله قلنا المعصية بمعنى الإعراض عن ضيافة الله تعالى ليس في أصل الصوم، اتفقنا هو مشروع بأصله وهو الصوم، غير مشروع بوصفه وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى، فلا يمنع الصحة من حيث ذاته، ولذلك يجب فطرها امتثالا للأمر لئلا يصير بصومها معرضا عن ضيافة الكريم، ويجب قضاؤها. يجب فطرها أي هذه الأيام، ما هيك؟ يجب الفطر في هذه الأيام امتثالا لئلا نعم يصير بصومها هذه الأيام معرضا عن ضيافة الكريم. نعم. ويجب قضاؤها لصحة النذر باعتبار الأصل. نعم. وإن صامها أجزأه الصيام عن النذر مع الحرمة، الحاصلة بالإعراض عن ضيافة الله تعالى. يعني الصوم نفسه مو معصية، أين المعصية؟ المعصية في الإعراض عن ضيافة الله تعالى. نعم. وألغينا تعيين الزمان وتعيين المكان في النذر، يعني لو أن الإنسان في النذر عين الزمان أو المكان أو عين نعم وتعيين الدرهم وتعيين الفقير وتعيين الفقير، يعني لو قال لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم بالذات على هذا الفقير بالذات في يوم كذا في مكان كذا، هذا كله غير معتبر التعيينات هي، فيتصدق بأي درهم يشاء على أي فقير شاء في أي مكان شاء في أي زمان شاء. نعم. لأن النذر إجاب الفعل في الذمة من حيث هو قربة لا باعتبار وقوعه في زمان ومكان وفقير وتعيينه للتقدير به أو التأجيل إليه. وتعيينه للتقدير به أو التأجيل إليه. يعني تعيين الفقير ليش الدرهم ليش؟ أن مقدار المدفوع. فيجزئه صوم شهر رجب عن نذره صوم شعبان لوجود السبب وهو النذر، لأنه نذر فالنذر هو السبب. حتى لو أنه نذر أن يصوم شعبان فصام رجب قبل مجيء شعبان جاز، لأنه ألغينا تعيين الزمان. نعم. لوجود السبب وهو النذر والقربة لقهر والقربة لقهر النفس أو لوجود القربة كمان، لا بوقوعه في شهر بعينه، وفي تعجيله نفع له بتحصيل ثواب قد يفوت. والقربة لقهر النفس لا لوقوعه في شهر بعينه، إن معنى القربة لا لأنه في شعبان بل لأن فيه قهر النفس. نعم. وفي تعجيله نفع له بتحصيل ثواب قد يفوته بموته أو طروي مانع قبل مجيء الوقت. نعم. وإلا كان بإضافته قصد التخفيف حتى لو مات قبل مجيء ذلك الوقت لا يلزمه شيء فأعطيناه مقصوده. وتجزئه صلاة ركعتين فأكثر إذا صلى المنذور بمصر مثلا وقد كان نذر أداؤهما. وإن كان بإضافته قصد التخفيف، وإن كان بإضافته لشعبان قصد التخفيف وإلا كان حتى لو مات قبل مجيء ذلك الوقت. وإن كان ولا إلا وإلا كان بإضافته وإن كان بإضافته قصد التخفيف حتى لو مات قبل مجيء ذلك الوقت لا يلزمه شيء. نعم. وتجزئه صلاة ركعتين فأكثر إذا صلى المنذور بمصر مثلا وقد كان النذر أداؤهما أي صلاتهما بمكة. يعني بمكة صلاة مضاعفة صلاهما بمكان آخر أو بالمسجد النبوي أو الأقصى، لأن الصحة باعتبار القربة للمكان، لأن الصلاة تعظيم لله تعالى بجميع البدن، وفي هذا المعنى الأمكنة كلها سواء وإن تفاوت الفضل. يعني الآن ركعتان في الحرم ثوابهما أعظم، لكن أنت الآن تعظم الله عز وجل هنا وهناك وفي أي مكان آخر كل نفس الترتيب. قال ويجزئه التصدق بدرهم لم يعينه له وعن درهم يعينه له عن درهم عينه له أي للمتصدق المنذور. يعني الآن نذرت إخواننا أن أتصدق بهذا الدرهم بعينه فدفعت غيره جائز. ويجزئه الصرف لزيد الفقير بنذره هذا كله إخوان تفريعات على القيود إلغاء اعتبار الزمان والمكان والفقير والدرهم، هي كلها تفريع عنها. أي مع نذره الصرف لعمر. حلو. يعني أنه ماذا قال؟ لله علي أن أتصدق على عمر. تصدق على مين؟ زيد. على زيد جائز ما في إشكال، لأن معنى عبادة الصدقة سد خلة المحتاج أو إخراج ما يجري به الشح عن ملكه ابتغاء وجه الله، وهذا المعنى حاصل بدون مراعاة زمان ومكان وشخص، خلافا لزفر رحمه الله فإنه يقول بالتعيين. قال رحمه الله تنبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بيت المقدس تعدل 1000 صلاة فيما سواه. من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد هذا، والصلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة في تعريف وصلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة في بيت المقدس، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 1000 صلاة في مسجد هذا. الله أكرمنا بفضله وكرمه وصلينا في مكة والمدينة، ونسأل الله أن يكرمنا في المسجد الأقصى إن شاء الله، وقد خلصه الله من أيدي اليهود بإذنه تعالى. نعم. قال رحمه الله: قلت: ولا يختص الفضل بالبقعة التي كانت مسجدا في زمنه صلى الله عليه وسلم. يعني شو قال؟ هو في مسجدي هذا، ما هيك؟ يعني يا ترى بس في المسجد الذي كان في زمانه، يعني بعد التوسعة الآن كبر كتير الآن، هذا كله داخل في الفضل أو غير داخل؟ نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا ولو مد إلى صنعاء ب1000 صلاة. نعم. فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قاله النسائي في أخبار المدينة كذا في ترتيب المقاصد الحسنة للسخاوي رحمه الله. وروى البزار بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإنه يزيد عليه ب100,000 صلاة. وفي حديث: وشهر رمضان في مسجد هذا أفضل من 1000 شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البيهقي. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أن لبعض الأمكنة فضيلة على البعض، وكذا الأزمنة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل صلاة المرأة فقال: في أشد مكان من بيتها ظلمة. فعلى هذا ينبغي أنها إذا التزمت الصلاة في المسجد الحرام بالنذر فصلت في أشد مكان من بيتها ظلمة تخرج عن موجب نذرها. سبحان الله. يعني لم تصلي في المسجد الحرام، صلت في مكان مظلم في بيتها، أنها تبرأ ذمتها، تخرج عن موجب نذرها على ما يقوله زفر. عن موجب نذرها على ما يقوله زفر رحمه الله تعالى. وإن علق الناذر النذر بشرط كقوله: إن قدم زيد فلله علي أن أتصدق بكذا. هذا نذر معلق وليس بمنجز، فلا يلزمه الوفاء إلا بمجيء هذا الشرط، بوقوع هذا الشرط. نعم. لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه. يعني صافي عنا أخواننا، النذر نوعان: معلق ومنجز. والمعلق إما أن يراد به الحمل على الفعل أو المنع من الفعل. إذا الحمل على الفعل فهذا أخوان بيكون إيش؟ فهذا بيكون فيه معنى اليمين أيضا. نعم. يعني إن لم أفعل كذا فعلي صوم، هذا أنا أريد أن أفعل، أو إن فعلت كذا فعلي صوم كذا، أيضا هذا يكون فيه معنى اليمين، فأنت مخيرا بين النذر واليمين. نعم. لأن المعلق بالشرط عدم قبل وجوده. نعم. وإنما يجوز الأداء بعد وجود السبب الذي علق النذر به، والله المنان بفضله. نعم. قال رحمه باب الاعتكاف. ما قف هنا والحمد لله رب العالمين.